القهوة عالم بحاله قايم، فيه اللي قاعد جنب اللي هايم، وفيه تلاهي وفيه عبر وفيه تلاقي كل البشر. حي حي السكاكيني، والقصر قصر السكاكيني، والشخصية مدام هنريت سكاكيني. عزيزي المشاهد، نحن الآن في قصر السكاكيني، وهذا على غير ما تعودنا من البرنامج، وده بناء على طلب السيدة هنريت السكاكيني حفيدة السكاكيني باشا لترينا ما وصل إليه القصر من سوء حال. مدام هنريت، احكي لنا بقى، أنت اتولدتي سنة كام؟ اتولدت سبتمبر 15 سنة 15. أيوة، في الأوضة دي هنا فوق، عشان ما كانوش يروحوا مستشفى الستات، كان يولدوا في السرايا، وكان في دكاترة ومربية وانفيرميير يقولوا إيه. طب احكي لنا عن ذكريات طفولتك هنا في القصر. ذكرى ولا فاكرة، لما كنا في العربية أنا وأخويا الكبير، عربية صغيرة، والدادة تفسح لنا هنا وتغني لنا، كانت بتغني لنا لغة إيطاليانة. كالتاليانية الأولانية عجوزة، مدام أديل، اسمها أديل بافان. وبعدين قوم سويسري وألمانيين جامدين بقى، تربية جامدة بقى. وفي عالق تروحي مدرسة إيه مدام هنا؟ ما كناش روحنا مدرسة، المدرسين كانوا بيجوا هنا في البيت بعدين لما كبرنا. بيدرسوا لكم إيه؟ درسوني طيب الفرنساوي، ما كانش في عربي عشان كلهم فرنساويين، ألماني، درس فرنساوي ألماني إيطاليان إنجليزي إسبانيول. بس حضرتك مصرية مدام هنري. إحنا أبو جدي جي من سوريا، من دمشق. دمشق. أمال العربي بتاعك شوية ضعيف. شوية كتير، مش شوية، مكسر خالص. بكلم زي أقول لك. ما درستيش عربي؟ لا، ما درسناش عربي. لما كبرنا أنا وبناتي وإخواتي صغيرين، طلبنا من أبويا مدرس عربي. بسنا كده بس صدى. أنا سمعت كوي ولا لسه ما سمعتش؟ كانش في رجال يخشوا على البيت والمدرسة، مدرسة رحبات. بعدين رحت الرحبات في اسكندرية، مقفولة يعني، انترن كذا سنة. وبعدين سافرت باريس حتى في البنسيونا مع فول رحبات برضو فرنساوين كان ممنوع حتى اللغة العربية لي رحبات ما كانوش عارفين عربي فعايزين يسمعوا بنقول ايه كان ممنوع نكلم لغة غير اللغة الفرنساوية. طيب هنا كنت بتلعبي مع مين؟ كنا نلعب في الجنينة في عجلة في حقيقة أبويا وأمي كانوا بيحبوا الغلابة فالولاد الخدمين الشغالين كانوا معانا صحابك هنا ويلعبوا معانا ولغاية دلوقتي أنا شفت الناس قوم يبوسوني رجالة بتاع 40 سنة 50 إيه ده إحنا لعبنا معاكم يقولوا كده إنه لعبوا هنا وهم صغيرين معانا. مدام حضرتك اتجوزتي في القصر ده مش كده؟ اتجوزت في القصر دي سنة 44 لما رجعت من برا. طب تذكري حفلة جوازك هنا مدام حضرتك؟ كان في حاجة بس مش حاجة كبيرة أبويا كان ميت. فلا الجواز اتعمل في المحكمة الشرعية. لا الحفلة يعني الطرب المغنى. حاجة تبيه والدتي و وبعدين قعدت شوية هنا وشوية في سرايا البكري عند حماتي. بينك وبيني كنت بحب أوي حماتي زكية هانم البكري الله يرحمها كانت معايا زيادة من أمي وكانت تتخاني مع جوزي مع ابنها عشان انت عملت ايه لانريت زعلتها ليه باللغة التركي يعني عشان... انت ما عشتيش هنا لما اتجوزتي؟ لا عشت برضو هنا مع جوزي والولا شوية هناك عشان سراي شوية قديم. هناك وشوية سراي قديم أوي كانش في مويه جاري وبعد ساعات حماتي جات تعيش معايا هنا بالعافيه ما كانش عاوزه تيجي وتدفش تقول لا وكنا نروح نجيبها ونربطها بالحبل ده اصلا هي وابنها الثاني اللي اخو جوزي اورخان البكري كانوا دول كانوا عيله بتاعتي عيله البكري حقيقه انا شفت خير منهم من كلهم اولادهم اولاد زيادة من العيلة بتاعتي طبعا طيب الحقيقة سمعنا ان الملك فؤاد كان بيجي هنا حقيقي الكلام ده؟ لا عمره الملك ما جاش هنا ولا فولاد ولا فاروق كان بيبعت العربية عربية بالخيل بالخيول ستة خيول بالذهب كده والعربية كاروس بالذهب زي كانوا زمان ستة خيول كانوا بيخشوا بقى كده يوقفوا هناك كان تسعة ونص بالليل واحنا بقى نجري عشان نتفرج وناخد علقه من المدرسه السويسريه خشوا سينام يا اولاد كنا عايزين نشوف ايه الجد بقى كان نايم يعني لابس روب ويلبس تاني يلبس زي الصوره دي بالذهب عشان ايه روح الملك فؤاد عايزه ياخد رايه عشان ايه البلانيفيكيشن بتاع البلد. اخر مره خرجتي من القصر امتى مدام هنريك؟ لما اخواتي سلموا سنه 64 اخواتك اتبرعوا بالقصر الاثنين للحكومه حبيب وجبريل برعوا لجمال دينا عشان يعملوا متحف فنيه يعني ثقافه شرط كده مش سنة 64 ايوه طب وجيتي تاني امتى؟ يونيو ما رجعتش ما خلاص عزلنا الحكومة دخلت انا عارفة يعني بعد كده ما شفتيش القصر خالص؟ من برا مش من جوه عامل ايه جوه؟ ما دخلتيش جوه خالص؟ في شارع رمسيس 107 رمسيس ايوه ما دخلتيش خالص القصر بعد سنة 64 من جوه؟ دخلت الاول تاني وبعدين لما شفت ال لقيتي شكله ايه؟ شكله فظيع حبيبتي فظيع شكله فظيع من برا ومن جوه ما هو مفيش ودي تاني مره تدخلي؟ ايه جوه مش عايزه اخش تاني عشان بيجي لي كده تزعلي بيجي لي تعب في القلب انا مش صغيره في السن وبعدين احسن ما نفتكرش الواحد ينسى الماضي اللي عايز يعيش دلوقتي لازم ينسى الماضي. طب واحنا خارجين دلوقتي من القصر انت حاسه بايه؟ انا مش عايزه نقعد في القصر يعني انا جيت عشان عشان خاطرك ويعني ما احبش ما باجيش هنا خالص ولما باجي عندي بيت قديم هنا مكتب باجي وبدور ظهري طبعا بدور وشي عشان ما نفتكرش ما تفتكريش الايام الحلوه يعني ايوه